The Sheikh Yassin sings Sufi poetry of the most famous Sufi poets like Ibn al-Farid, Ibn Arabi, and Ibn Madin al-Ghawth. Sheikh Yassin will be joined by his musical band, Ahmed, Mustafa, and Sami. We would like also to invite you tomorrow, Wednesday, the 20th of December, to attend Fazal Mahmoud and Sawaf al-Din at the same time in the British Council. Thank you. Thank you. الهوى والقلب والأشعار عشنا يتامى أنا والقلب والأشعار عشنا يتامى نكتوي يأسا وحزنا نعم أنا هو القلب والأشعار عشنا عشنا عشنا يتامى نكتوي كم وكم نكتوي ونكتوي يأسا وحزنا تعذب في حنايا الصدر قلبي تعذب في حنايا الصدر قلبي بكى من هول وحدته وأن كم وكم تعذب وتعذب في حنايا الصدر قلبي آه بكى قلبي بكى من هول وحدته وراح الشعر يصرخ مستغيثا تعذب كم تعذب في حنايا الصدر قلبي كم وكم تعذب في حنايا الصدر قلبي قلبي بكى شكى واشتكى قلبي وحدته وأن وعنا وراح راح الشعر راح راح الشعر راح يصرخ ويصرخ مستغيث راح راح راح راح الشعر يصرخ مستغيثا فما رق الغرام له وحن ما رق الغرام له وحن سألت الله قلبا يحتوينا يبدل يأسنا حبا وأمنا سألت الله قلبا يحتوينا يبدل يأسنا حبا وأمنا نعم يبدل يأسنا حبا وأمنا أفقت من الدعاء وجدت قلبي نعم أفقت من الدعاء وجدت قلبي سعيدا مستقرا مطمئنا وعاد النبض للقلب المعنى عاد النبض للقلب المعنى ووقع للهوى لحنا فغنى وأضحى الكون فتانا بعيني وأصبح للحياة الآن معنا. سألت الله قلبا يحتوي يا رب سألت الله قلبا يحتوينا يبدل يأسنا حبا وأمنا سألت الله قلبا يحتوينا يبدل يأسنا حبا وأمنا يبدل يأسنا وأمنا أفقت من الدعاء وجدت قلبي أفقت من الدعاء سعيدا مستقرا مطمئنا نعم أفقت من الدعاء وجدت قلبي سعيدا مستقرا مطمئنا وعاد النبض للقلب المعنى ووقع للهوى لحنا قلب المعنى ووقع للهوى لحنا فغنى عاد النبض المعنى للقلب المعنى ووقع للهوى لحنا فغنى وأضحى الكون فتانا بعيني أضحى الكون فتانا بعيني وأصبح للحياة الآن معنى وأضحى الكون فتانا بعيني آه وأصبح للحياة الآن معنا أضحى الكون فتالا بعيني وأصبح للحياة الآن معنا حبيبي من أجلك يا حبيبي سهرت والليل أمسى لي سكنا من أجلك حبيبي سهرت والليل أمسى لي سكنا ومما يدل على ما بي الشجنة نعم سهرت والليل أمسى لي سكنا ومما يدل على شحوبي الشجنة أرعى نجوم الليل حتى إذا عفلت أرسلت للطير أحداقي والأذنا وأبعث الحب عن روحي وعن بدني وأذوب فلم أجد لي روحا ولا بدنا. Thank you. لأجلك حبيبي من أجلك ولأجلك يا حبيبي سهرت والليل أمسى لي سكنا نعم سهرت والليل أمسى ومما يدل على آلامي على شحوبي مما يدل على ما بي الشجنة الشجنة أرعى نجوم الليل أرعى نجوم الليل حتى إذا أفلت أرسلت للطير أحداق والأذن نجوم الليل حتى إذا أفلت أرسلت للطير أحداق والأذن أرعى نجوم الليل حتى إذا أفلت أرسلت للطير أحداقي أحداقي والأذن وأبعث الحب عن روحي وعن بدني نعم أبعث أبعث وأبعث الحب عن روحي وعن بدني حبيبي أبعث الحب عن روحي وعن بدني وأذوق فلم أجد لي روحا ولا بدنا أذوب وأذوب فلم أجد لي روحا ولا بدنا أذوب وأذوب فلم أجد لي روحا ولا بدنا وفي صحوي إن نظرت لهيكلي في صحوي أنا إن نظرت لهيكلي أرى ثياب فوقي كفا أرى ثيابي فوقي كفا وفي الجوانح بين الضلوع أشياء أنا لست أعرفها ولكن أهل الهوى يسمونها شجنا في الجوانح أشياء وأشياء لست أعرفها ولكن أهل الهوى يسمونها شجنة. كم وكم حارت بي الأفكار في مزاقها حتى صرت من غير هيام أهيم فما المعنى. كم وكم حار وحار بي الأفكار في مزاقها حتى صرت من غير هيا أهيم فما المعنى. فلم أدرك منها غير أنني نعم أنا أحب لم أدرك منها غير أنني نعم أنا أحب والحب سر خفي يسري هنا وهنا وهنا ففي العين سر يهوى للجمال وحب.